تسليما كثيرا مزيدا الى وقرنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب العاشر في باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم من أيام الله عز وجل، وله خصائص وله أحكام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير يوم أو يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، فإنها تقوم يوم جمعة بعد العصر. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام عظيم مقيم حول هذا اليوم العظيم وما له من مزايا وخصائص في كتابه زاد المعاد، وقد جعل عنوان فصلا فقال: فصل في خواص يوم الجمعة وهي 33. عد 33 مسألة مما خص الله عز وجل به هذا اليوم على سائر الأيام والأحكام التي أودعها الله عز وجل في هذا اليوم والفضائل كثيرة. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا اليوم العظيم الذي نحن في ليلته، وذلك أنه إضافة إلى ما سبق أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وأن الله خلق فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها وأهبطه إلى الأرض، وأن الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة، يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إنما ندب إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ويوم الجمعة لأن هذا يوم أغر، لأن هذا خير يوم طلعت فيه الشمس، فيكثر فيه من الصلاة على خير خلق الله وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم العظيم الفاضل. كما أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإن هذا من علامات حسن الخاتمة، وإن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يؤمن من فتنة القبر، وليس باختياري ولا باختيارك أن نموت في الوقت الذي نريد أو المكان الذي نريد ولكن الله تعالى يتفضل على من يشاء من عباده. كما أنه يشرع في يوم الجمعة أو ليلتها قراءة سورة الكهف لما ورد في ذلك من الفضيلة العظيمة، وإن كان لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن حديث أبي سعيد في ذلك له حكم الرفع لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي. كذلك أيضا يشرع ليوم الجمعة الاغتسال، والاغتسال كما مر بنا من قبل يشرع للصلاة وليس لليوم، لأن الفرق بين هذا وهذا: إذا كان الغسل يشرع لليوم له أن يغتسل بعد العصر أو قرب المغرب، وإذا كان الغسل لأجل الصلاة والاجتماع وحضور الذكر ولئلا يؤذي الناس برائحة ونحوها فإنما يغتسل قبل أن ينطلق إلى الجمعة. كذلك أيضا يشرع في هذا اليوم التبكير إلى الصلاة في الساعة الأولى من ساعات النهار، لأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تقرب إلى الله عز وجل بناقة عظيمة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، فإذا دخل الإمام، وفي رواية: فإذا قعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، لأنهم يكتبون الأول فالأول. فلو قال قائل أول واحد في بعض الحارات أو في بعض المساجد أو في بعض القرى يدخل المسجد الساعة 10 صباحا مثلا، هل يكون ممن قرب بدنه؟ الجواب لا، لأن العبرة باليوم. اليوم 12 ساعة، كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. كذلك أيضا في بعض القرى ربما يكون الخطيب أول من يفتح المسجد، يأتي من قرية خارج دعوة ويأتي والمسجد مغلق يسأل أين المفتاح، هو أول من فتح، فحينئذ لا يترتب عليه هذا الأجر إلا لمن جاء في تلك الساعات، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسنون في حق الخطيب ألا يدخل إلا إلى المنبر، ولا يفوته هذا الأجر العظيم، فله أجر آخر، له أجر آخر. التبكير في حق غير الخطيب يندب إليه، أما الخطيب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرشد أمته إلى هذا الخير العظيم، هو الذي كان يأتي مباشرة إلى المنبر يوم الجمعة، ويأتي مباشرة إلى صلاة العيد ويقف ويصلي بالناس ثم يخطبهم دون أن يجلس معهم قبل ذلك. كما أن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يسن فيه التطيب والادهان، وأن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من ثيابه، يتطيب إن لم يجد ولو من طيب امرأة، يدهن في لحيته، في وجهه، في يديه، في شعر رأسه، يدهن في هذا اليوم. وكذلك أيضا يستاذ، يستخدم السواك، إن لم يكن عنده فليشتري، إن لم يكن له طيب فليشتري طيبا، إن لم يكن له دهن فليشتري دهنا، فإن هذا يوم يشرع فيه هذا الأمر. كذلك أيضا يخرج بأحسن حال له وبأجمل ثياب وأحسنها عنده. وهكذا أيضا هذا اليوم له مزايا وخصائص، فقد جعل الله عز وجل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله إياه. وأرجح الأقوال في ذلك، والخلاف بين العلماء إلى نحو 40 قولا في هذه المسألة، والراجح أنها الساعة التي قبل غروب الشمس، وليس المقصود بالساعة الساعة الزمنية المعروفة، ولكن آخر النهار يوم الجمعة. وقد قال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة ويشير بيده يقللها، هذا وقت يشرع فيه للمسلم أن يجتهد في الدعاء لعل الله عز وجل أن ينيله خيرا وأجرا وثوابا عظيما. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أن بعض أهل العلم يرى أن من خصائص يوم الجمعة أنه لا يجمع مع العصر، أن الجمعة لا يجمع معها العصر، فإذا كان الإنسان مسافرا أو كان هناك مطر أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي يشرع لها الجمع، قالوا لا تجمع العصر، لا تجمع العصر مع الجمعة. لماذا؟ قالوا من خصائص هذا اليوم أنه لا تجمع معه العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة ولم يثبت عنه قط أنه جمع العصر مع الجمعة. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، والمنع هو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وجماهير السلف والخلف، ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وجمع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة قط في أسفاره كلها، سافر كثيرا غزوا وحجا، وكان يوافق في تلك الأيام يوم جمعة، ما صلى الجمعة في أسفاره كلها قط، وإنما كان يصلي الظهر فيجمع الظهر مع العصر. حتى أنه لما حجة الوداع وافق ذلك اليوم يوم عرفة يوم جمعة، ما خطب جمعة وإنما خطب خطبة عرفة وجمع الظهر والعصر، فليست خطبة للجمعة وإنما هي خطبة يوم عرفة، وصلى الظهر مع العصر بأذان واحد وإقامتين. فحينئذ العصر يجوز جمعها مع الجمعة لعموم الحديث الذي فيه حديث ابن عباس لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا أو ثمان أو صلى سبعا أو ثمان بغير خوف أو مطر، والمقصود بالسبع المغرب والعشاء والثمان الظهر مع العصر أربع مع أربع بدون عذر. قالوا ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته. والذي يأتي في الطريق هو مسافر مثلا، المسافر لا يجب عليه حضور الجمعة سواء كان مسافرا برا أو بحرا أو جوا، ولو أن الإنسان سافر من مدينة لأخرى كان يذهب من هنا إلى صنعاء مثلا وسيمر في الطريق ربما أدرك الجمعة في كتاب أو في يرين أو في ذمار أو في معبر أو قبل صنعاء، وإذا سمع الناس يصلون ليس واجبا عليه أن ينزل ويصلي الجمعة، ولو فعل فلا حرج، لو فعل فلا حرج. فإن نزل ليستمع الخطبة وانتفع هل له أن يجمع؟ جمهور العلماء يقولون إن نزل لسماع الخطبة فلا جمع، وإن واصل المسير وترك الجمعة يجمع ظهر وعصر. يقول لهم طيب أنا أريد أن أصلي الجمعة وأريد أن أخذ الرخصة، فإن ضيقتم علي تركت الجمعة وسماع الموعظة التي قد ينفعني الله عز وجل بها وأصلي الظهر والعصر. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب سعيد بن المسيب واختيار الإمام النووي وجمع من أهل العلم أنه يجوز جمع الجمعة مع العصر، يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة. فإذا كان الإنسان على سفر في مكان له أن يجمع سواء كان في الطريق وهو مسافر أو احتاج إلى ذلك لسبب من الأسباب التي يجوز معها الجمع. وإنما نبهت على هذه المسألة على وجه الخصوص، وذلك لقوة الخلاف فيها ولأن الكثير من الناس قد يتعرض لمثل ذلك فيقع في حرج، حتى أن من أهل العلم من لا يعتذر، يعني إذا كنت مسافرا فلا تصلي بالناس جمعة ولا تقصد بالناس ولا يكون حضورك مكملا للعدد عندما يشترط العدد 40 أو 12، فيقول وجودك وعدم وجودك سواء، وكذلك أيضا ما تصلي بهم أنت وإنما يصلي واحد من المقيمين. فمن أخذ بقول فليأخذ به إلى يعني آخره أو ما ترجح الدليل. فيجوز للمسافر أن يكون خطيبا وأن يصلي بالناس، ويجوز له أن يجمع الجمعة إلى العصر. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ومسائل الجمعة كثيرة، لكن هذا تنبيه يسير على بعض ما يتعلق بها. وقد كانت العرب تسمي أيام الأسبوع بأسماء ومنها يوم الجمعة يسمونه بيوم العروض، ويسمون السبت شيار، ويسمون الأحد أول، والاثنين أهون، والثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس. هذه كانت أسماء لأيام الأسبوع في أيام الجاهلية ومن قبل. السبت شيار شين ياء ألف راء، والأحد أول، والاثنين أهون، والثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس، والجمعة يوم العروبة، يوم العروبة. طيب، فيقول هنا تجب على كل مكلف، أي أن الجمعة تجب على كل مكلف. والذي هذا جوال يمسح صورة منه. لا بأس، لو أنه اكتحل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وليس هذا خاصا يعني في الجمعة، ما ورد في الجمعة نص، لكن لو أنه اتخذ ذلك من باب الزينة في هذا اليوم ومن تمامها لا بأس، ولو اكتحل في أي يوم أيضا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل حتى وهو صائم، كان يكتحل حتى في حال الصيام فيكتحل. بخلاف بعض الناس لو رأى شخصا مكتحلا لقال له ما تكتحل إلا النساء، وإن شم منه الطيب قال ما يطيب إلا المزورين الذي معهم زيران جن، أما يعني الآخر يبقى يعني عفنه ويبقى رائحته الكريهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشم الرائحة الطيبة من غيره وأن تشم منه الرائحة الطيبة. بل قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: يستحب البخور حيث يستحب الطيب. الأيام والمواضع التي يستحب لك أن تتطيب، قال: يستحب لك أن تتبخر فيها بالعود أو نحوه، لأنه نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب. ولذلك الطيب لا يرد، الطيب لا يرد لطيب ريحه وخفة محمله، وكذلك أيضا الريحان، إلا أن يكون الشخص عنده تحسس مثلا أو يتأذى، أو بعض الناس تكون امرأته في حال تحام ثم إذا شمت الطيب طردته من البيت ونام خارج البيت، فهذا الذي يطيبه يعني سيسيء إليه إساءة عظيمة ويفعل له بينه وبين امرأته شيء. أو أن يكون الطيب مثل ما يفعل بعض الناس من الطيب الذي الأموال، جنة النعيم بالاسم الله، اسم جنة النعيم، جنة النعيم وبو حنش، وبعضهم عاد يعني يأتيه بطيب يقول لك هذا طيب، هذا شجرة المنتهى، لا حق له أن يسمى بشجرة الزقوم أو شجرة الحنظل، شجرة المنتهى، فعله اسم والرائحة في غاية من المؤذي، رائحة مؤذية، ويأتي له يعني اسم ويسميه. فالمهم أن الطيب يكون طيبا على اسمه، ويستحب في مثل هذا اليوم. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجب على كل مكلف. هذا خليها. طيب، يقول: تجب على كل مكلف. المكلف من؟ العاقل البالغ. فيقول: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، هؤلاء يستثنون. أما كل عاقل بالغ من المسلمين تجب عليه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود لقوم يتخلفون عن الجمعة، قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ولا يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على أناس بيوتهم إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. وقد أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان على المكلفين، إلا أنه يستثنى المرأة والعبد والمسافر والمريض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود عن طارق بن شهاب قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هؤلاء يستثنون من الوجوب. العبد المملوك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وقته مغصوب لسيده، وكذلك أيضا المرأة ليس واجبا عليها حضور الجمعة، ولو حضرت تصلي بصلاة الناس جمعة، لكن لو لم تحضر عمدا لا شيء عليها ولا إثم عليها، لكن لا بد أن تنتبه فلا تصلي في الأيام التي يؤذن للجمعة قبل دخول وقت الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر، لأن بعض النساء يكون في بعض المواسم أذان الجمعة قبل دخول أذان الظهر، يعني في بعض الأماكن عندهم، مثلا عندنا هناك في بعدان وعلى أقل تقدير في المكان الذي نحن فيه، الأذان يوم الجمعة طيلة السنة الساعة 12، سواء كان الظهر 12 ونصف ولا ربع ولا ثلث، الجمعة 12 طيلة العام. فمع أن هذه أيضا ترتب عليها مسألة أخرى، فعند جمهور العلماء لا يجوز صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر، وعند أحمد يجوز، وسيأتي المسألة بخلافه. على كل، إذا كان المؤذن يؤذن للجمعة قبل دخول وقت الظهر والمرأة في بيتها، لا يجوز لها أن تصلي بعد سماع الأذان، لا يجوز لها أن تصلي بعد سماع الأذان، وإنما تنظر وقت الظهر المعتاد وتصلي إذا دخل وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر. أما إذا حضرت مع الناس فالأمر واضح. طيب، المرأة والعبد والمريض، لأن المريض معذور سواء كان مرضه يمنعه من الحضور، أو إذا حضر تأخر البر أو زاد فيه المرض، كل هذا يباح له أن يتخلف. وهكذا مرافق المريض، يكون إنسان في مستشفى عنده طفل مثلا وهو مرافق له، لو تركه ربما يبكي هذا الطفل وربما يخاف فيحتاج إلى أن يكون بجانبه. يكون عنده مثلا امرأة مريضة وربما عندها بعض الأجهزة وبعض الأشياء، يحتاج أن يكون مرافقا لها، أو حتى رجل وهو مرافق له، أو عنده مغذية أو ما أشبه ذلك، جاء وقت جمعة لا بأس أن يبقى، سواء كان المريض في البيت أو كان في المسجد أو في مكان آخر في فندق. فإذا كان مرافقا لمريض ويحتاج المريض إلى بقائه معه في هذا الوقت ويخشى أن يتركه، فلا بأس أن يتخلف مع هذا المريض ويبقى لتمريضه وإن تخلف عن الجمعة. والمريض كما يعني سبق من باب أولى، فليس على المريض حرج. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين وهو مريض في البيت، وقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في صحيح مسلم. فأقره على صلاته في البيت وعلى تخلفه عن الجماعة وربما عن الجمعة، وأرشده إلى ما يعمل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الحديث بين أيدينا واضح وصريح في أن الجمعة لا تجب على المريض، وكذلك أيضا لا تجب الجمعة على الصبي، لا تجب على الصبي الصغير، لا تجب عليه الجمعة ولا يلزم بحضورها ويضرب على تركه لها. وهكذا أيضا المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن صلى مع الناس فذاك، وإن تخلف فلا شيء عليه. قال: إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. قال: وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. طبعا الإمام الشوكاني جاء هنا بكلمة مشروعية الخطبتين، هو في وبل الغمام يقول تصح الجمعة بدون خطبتين، يقول تصح الجمعة بدون خطبتين، وهذا مذهب الحسن البصري ومذهب أهل الظاهر والشوكاني، أنه إنما تستحب أن يخطب، لكن لو أن الخطيب ما جاء أهل صلوا ركعتين بدون جمعة بدون شيء. لو اجتمع اثنان من الناس وفعلوا جمعة في مكان صلوا ركعتين انتهت الجمعة، ولا خطيب ولا هم يحزنون. والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أنه لا بد من الخطبة، وإذا لم يكن هناك خطبة صلوا ظهرا، صلوا ظهرا. فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه لا بد من الخطبتين، وكذلك مذهب أبي حنيفة ومالك، إلا أنهم لا يشترطون خطبتين ويقولون يجوز ولو أن تكون خطبة واحدة. وهناك من فقهاء المذاهب من يشترط شروطا لصحة الخطبتين، من تشاهد من حمد من تذكير بالتقوى ومن دعاء ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية القرآن وما أشبه ذلك. وكل من اشترط شرطا في أي عبادة فهو المطالب بالدليل، بل يمكن أن تكون الخطبتان في نحو 5 دقائق. يعني لو فرض أن الخطيب تأخر أو لم يحضر، قام شخص حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أراد حتى على يعني مذهب الشافعية الذين يتشددون في هذا، عندهم يقوم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويوصي نفسه وإياهم بالتقوى ويقرأ ولو آية من كتاب الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله، انتهت الخطبة الأولى في نصف دقيقة. الخطبة الثانية يحمد الله ويتشهد ويذكرهم ولو بآية من القرآن يعظهم ويدعو، وانتهت الخطبة الثانية. في دقيقتين خطب أو صلى. فلذلك الخطبتان لا تنعقد الجمعة إلا بهما على القول الراجح، على القول الراجح. الله تعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا كان السعي واجبا فالذي تسعى إليه يكون كذلك، إنما تسعى لسماع الذكر، سماع الموعظة لذكر الله. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعمل المسلمين من بعد على خطبتين، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ففتح الباب للناس بأن الخطبة إنما هي مستحبة أمر مندوب إليه فقط، ولو أن الإنسان تركها لا شيء عليه، لا شك أن هذا القول قول خطأ مخالف لما سبق ولجماهير العلماء من السلف والخلف. ولذلك الإمام الشوكاني قصد هذه الكلمة التي قالها، قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية. وكلمة مشروع كلمة مطاطة، يدخل تحتها الواجب والمستحب، ويدخل تحتها ما كان يعني من هذا القبيل. فالإمام الشوكاني جاء بهذا اللفظ الواجب. قال الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر، هذا مذهب الجمهور أن وقتها وقت الظهر، من شافعية ومالكية وحنفية على أن وقتها وقت الظهر. والدليل على ذلك عندهم حديث أنس الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني في وقت الظهر، في وقت الظهر. هذا الصلاة الخطبة لا بأس أن تقع قبل ذلك، لكن الكلام هنا على الصلاة، وقت الصلاة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد وجماعة على أن طبعا النهاية تنتهي بانتهاء وقت الظهر عند الجميع، عند هؤلاء وهؤلاء. الخلاف فقط متى يبدأ وقته، أما وقت الانتهاء فينتهي بانتهاء وقت الظهر عند هؤلاء وهؤلاء. مذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة يكون قبل وقت الظهر، ويجوز أن تصلى قبل الزوال، يعني الساعة 11 مثلا، 11 ونص، والخطيب قد خطب من 10 ونص أو طول، وبعدها الساعة 11 الناس ذاهبون إلى المسجد وهم ذاهبون للغداء. فعند الإمام أحمد أنه يجوز أن يكون ذلك قبل الزوال، ويستدل بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع قال سلمة بن الأكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، سمعوا الخطبة وصلوا وانصرفوا والحائط ليس له ظل، لا زال وقت مبكرا. كذلك أيضا ما في الصحيحين عن سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم القيلولة إلا بعد الجمعة. وهذا يدل على أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة متى؟ قبل الظهر. فالمهم يعني الأمر سهل في هذا، لكن هذه من جملة أدلة الإمام أحمد، وهي أدلة واضحة وقوية في الصحيحين. الحديث الأول حديث سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة وسماع الخطبة وليس للحيطان ظل، في بعضها يتتبعون في السلول. وفي الحديث الآخر حديث سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وبناء عليه فلا بأس لو أن الناس في مثل بلادنا صلون يعني يؤذنون الجمعة في وقت واحد طيلة العام، أحيانا يكون أذان الظهر في بعض الفصول 12:30، و12:30 هذا وقت الصلاة، يعني هو حتى على القول الثاني إذا كان الصلاة في هذا الوقت، يعني إذا كان الخطيب لا يخطب نص ساعة أو ساعة إلا ربع سيصلي على يعني القول الكل، لأنه سيصلي في وقت دخول الظهر. لكن لو أن الخطيب تجوز واختصر خطب مثلا الخطبة الأولى مع الثانية ثلث ساعة، سيكون قد صلى قبل دخول الوقت عند الجمهور، وحينئذ تكون هذه الصلاة باطلة لاغية، وعليهم أن يصلوا ظهرا. هذه ثمرة الخلاف في مثل هذا. قال ووقتها وقت الظهر، راجح مذهب الإمام أحمد أن وقتها أوسع، من وقت الظهر من حيث الابتداء، وأما من حيث الانتهاء فيخرج بخروج وقت الظهر عند هؤلاء وهؤلاء. قال: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت. اللهم إلا أن يكون هذا الذي جاء في الصفوف الأول فرجة، وكل من جاء جلس في المؤخر، حينئذ له أن يتقدم لأنه يندب ويستحق. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين بالدنو من الإمام، وقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عند دخول الجنة. سيد بعض الناس في بعض الأماكن من الأعيان والوجهة وغيرهم يأتي عندهم مكان مخصص آخر المسجد من جلوس مجبر، من أول ما يصلون إلى نصف الخطيب، ومن دخل حياكم الله جلس سلم وجلس، وهم في آخر المكان وكأن لسان حال أحدهم: أنا صدر حيثما جلست. كما يذكر عن حجاج بن أرطأة وهو محدث، لكن ذكروا أنه كان فيه شيء من الكبر، وهو أيضا متكلم فيه، فكان يتخلف عن صلاة الجماعة وقال: أصلي مع الجماعة يزاحمني البقالون والحمالون. يعني أدخل أصلي مع الجماعة يزاحمني البقال والحمال والناس العاديين. وكان يتأخر بالمجلس فيقال له: تقدم. قال: أنا صدر حيثما جلست، يعني أنا متقدم حيثما جلست وأنا صدر بين الناس، مثل ما يقول البصائر: اشترف صدر محترم فلان بن فلان، وهذا صدر محترم. فالمهم أن بعض هؤلاء يأتي ويتخلف ويجلس بعيدا مع وجود الفرجة. يستحب، بل أنت مأمور أن تقترب وتدنو من الإمام، تدنو من الإمام وتقترب. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة، عياذا بالله. ولذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. يتعجب الإنسان من الحرمان، يتقدم من يتقدم يجلس آخر الناس. طيب يقول لك: من أي السنة؟ طيب السنة هنا في الصفوف الأولى، أو عن يمين أو عن شمال سنة، أو احتذي أو تكئ إلى عمود، أو خل كرسي من الكراسي التي يكون فيها مثلا، واجلس داخل المسجد واستمع إلى الذكر واقترب من الإمام. أما أن يبقى الإنسان بعيد ففي غفلة ونعاس، ربما يتشاغل بشيء أو بآخر، فكلما كان الإنسان قريبا ويرى الخطيب ويستمع إليه بوضوح كان هذا أدعى لحضور قلبه وأدعى لانتفاعه. وكلما كان بعيد ولا جلس وراء عمود ولا أعطى الخطيب ظهره، أن مثل هذا أن يندفع وهو يشعر من حوله بعدم مبالاته وعدم رغبته بهذا الخير. قال: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، أن ينصت حال الخطبتين، لأن الله تعالى يقول: فاسعوا إلى ذكر الله فلا تشوش على غيرك. ومن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، مع أنه إيش؟ آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، غيره يتكلم ومع ذلك أنت منهي عن أن تتكلم معه، أن تتكلم معه. وقد جاء في الحديث الصحيح وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، أن أحد الصحابة جلس بجانب أبي بن كعب في يوم الجمعة، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة فقال له: متى نزلت هذه؟ فلم يجبه أبي، فلما انتهت الخطبة ذهب بي قال له: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. فذهب جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال: صدق أبي، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، إلا ما لغوت. ولا يعني هذا أن الجمعة أصبح الآن يصليها ظهرا، لكن فاته من الأجر الشيء الكثير. وأما حديث الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فلا يصح. طيب أحيانا قد يتعطل الميكروفون مثلا، و يحتاج الجالس المؤذن أو غير المؤذن شغل البطارية مثلا حول سكين أو ما أشبه ذلك من أي نسبة نحن في الدور الثاني أو من هم في الصرح أو في مسجد النساء. إذ لو لم يفعل أحد من ذلك لا حصل الخلل الكبير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى. أنت تستمع للخطبة لو مسست الحصى لغوت، فكيف الذي يخرج الجوال صمت ولا يقرأ رسالة ولا الذي يأتي ما يذكر عني فيصلح العمامة ولا الغدرة إلا وقت الخطبة، أو الذي يخلع كوت يلبس آخر، أو الذي يبقى عن وقت الساعة، أو الذي ينظر هنا وهناك، أو الذي يعبث بشيء آخر؟ ما الحل في مثل هذا؟ الخطيب يتكلم، صلح المقرفون، شغل البطارية. من أجل أن الخطيب يجوز له أن يتكلم مع المستمعين، وأحد المستمعين يجوز له أن يتكلم مع الخطيب، كما في حديث الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان الذي دخل وجلس ولم يصلي ركعتين وهو يخطب، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، تكلم وأجاب قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. وهذا الذي كان يتخطى الرقاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، أمره بالجلوس. فالخطيب يمكن أن يتكلم مع المؤذن أو مع بعض الحاضرين ممن له اختصاص بذلك، فقال له مثلا شغل البطارية أو رفع السكين أو شغل الماطور أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا قد يكون المسجد الناس متفرقون فيه وهناك مطر أو حر شديد، جاء واحد من الخارج وقال أيها الخطيب قلوا توسعوا، ما يأتيهم مباشرة، قاربوا قرب قرب قرب هنا، من جلس يقوم معنا بسطة كل واحد يفرش باب المسجد، قاربوا لا ما لك، هو يكلم الخطيب قل لهم يتقاربون الناس في الشمس أو الناس في المطر أو الزحام أو ما أشبه ذلك، والخطيب قل لهم قدموا بارك الله فيكم، الذي هناك الذي هنا قدموا قاربوا وسعوا لإخوانكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وما أشبه ذلك فيتقاربون. فالمهم أن الكلام يكون من الخطيب أو مع الخطيب، أما فيما بينهم بين لا ما له ذلك. طيب والإشارة، هناك من يتكلم عنه شكته يصلح ولا ما يصلح، يشير، فمن مس الحصى فقد لها لا دفع شيء. لكن لو أن إنسانا سلم هذا الداخل ما يسلم، ولو سمعت من يسلم أشير إشارة، حرك يده كالذي يصلي أو كالذي يعني يسلم عليه وهو في صلاة. فهل يسكت آخرين مثلا أو يقوم هناك في الصرح عبث من أولاد يأخذ من الباكورة ويعني كلها يعني إشارات ورموز من أجل أن يدخلهم أو يسكتهم، فإما نشير لهم بالانصراف أو بالدخول أو بالسكوت أو ما أشبه ذلك. لا تنشغل، انشغل بسماع الذكر وسماع الخير. والخطيب ينصح الناس، وأنت إذا كان عندك حرقة قم بعد الخطبة وذكر الناس، قل لهم أنتم الآن هؤلاء أولاد من؟ أولادكم يشوشون على من؟ علينا جميعا، نحن جئنا لماذا؟ لسماع الذكر. هذا ما يليق أن يأتي إنسان غريب أو من بعيد ويرى مثل هذا الحال، ولو لم يأتي أحد فهذا لا يليق بالجمعة ولا بالناس. ويذهب أحيانا الإنسان يخطب في بعض القرى في بعض الأماكن فيعني يخرج وهو في غاية الكدر، من دخل سلم يتكلم، والأولاد في لعب ومزاح، والذين في الصرح في مجبر وكأنهم في سوق، وربما يعني داخل واحد يسلم على آخر يشير إليه والثاني يشير له بالساعة والرابع يعني يكلمه كأنه يقول أين أنت. والمهم يعني الخطيب يغيب، ماذا يقول؟ وإن تكلم ولا شيء بعض الناس يشير إليه، يعني سواء علينا أو عرفت أم لم تكن من الواعظين. هذا يحتاج إلى تنبيه للناس وتذكير وتعليم، ويكون ولو يخصص خطبة كاملة في مثل هذا، في مثل هذا لأنه يحصل أذى كثير للناس في مثل هذا. لم هو الآن ربما تكون فتنة داخل المسجد، يقوم يتكلم بعد الجمعة ويبين للناس لئلا يحصل غلط، داخل المسجد أناس يخطئونه وخرجتم على الناس أنتم كذا أو ردت فعل، يقول يتكلم بعد. ويحرص المسلم على أن لا يحضر إلا في مسجد يسمع فيه الخير، يسمع كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إلا أن يكون الإنسان له ارتباط كأن يكون قيما هو المؤذن أو أن يكون إمام في مكان، وحينئذ لا بد له من يعني حضور. فحينئذ الدين النصيحة، الدين النصيحة، وإلا قد يتجرع الإنسان أن يستمع فمن أول الخطبة إلى آخره، حينئذ يمكن أن يقرر لا سيما لو كان إماما يقوم يقرأ الآيات النافعة الطيبات التي تدل على يعني غير ما قرر من خطأ أو من باطل، فيحصل يعني خير. ومن كان له قدرة على الكلام دون إثارة فتنة، ما تحول المساجد إلى فتن وإلى ضوضاء وسخط، ويدخل الناس من أي أن ترق قلوبهم ما خرجوا إلا واحد من الله واحد من باب طارده أو شيء آخر، لا، الناس إنما يأتون المساجد والجمع من أجل أن ترق قلوبهم، أن يزدادوا من الخير، أن يسمعوا ما ينفعهم. فإذا كان دخول المسجد فسيخرج الناس بغير ما دخلوا، فما بنيت المساجد مثل هذا. لا يعني على القول الرايح يعني تشميت عاطف رب السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التأمين كل هذه فيها خلاف هذه كلها، وإن كان ففي نفسه، وأما السلام فيمكن أن يشير بيده. طيب قال وندب له التبكير كما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى التبكير كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنازة ثم راح فكأنما قرب بدن، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في بعض الروايات إلى قعد على المنبر فطوت الملائكة الصحف، لأنه أحيانا يأتي الخطيب وهو جاء من مكان بعيد يحتاج يستأذن ويجلس، فحينئذ هل يكون هذا مانعا من أن ينال غيره البيضة طالما أن الخطيب قد تقدم؟ الجواب لا، لكن إذا صعد المنبر وقعد فحينئذ طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر لأنهم يكتبون الأول فالأول. قال والتطيب والتجمل، أي أنه يستحب أن يتطيب وأن يتجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك كما في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره. قال والجنوب من الإمام للحديث المذكور سابقا حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وإدراك الركعة منها يكون بإدراك إيش؟ الركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا أدركت الإمام يوم الجمعة أدركت معه الركوع الثاني فقد أدركت الجمعة، قم وصلي الركعة التي بقيت عليه. لكن لو جئت والإمام ساجد في الركعة الثانية أو في التشهد الأخير فاتتك الجمعة، الإمام يسلم وأنت قمت ابدأ من الأولى ظهر. وكذلك أيضا لو جاء مجموعة من الناس بعد أن سلم الإمام صلوا ظهرا، والآن بعض الناس يأتون مجموعة والإمام قد سلم صلوا ركعتين مجموعة على أنها جمعة، أو يأتي والإمام في السجود الثاني أو في التشهد الإمام يسلم قام يكمل ركعتين، هذا قد فاتته الجمعة. لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. طيب قال ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته، أي أنه يعني قد أدرك الصلاة يقوم ويكمل ما بقي عليه. قال وهي في يوم العيد رخصة، يعني إذا اجتمع عيد وجمعة. هناك أقوال لأهل العلم منها قول مهجور وقد كان يقول به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال ابن عبد البر هذا القول مهجور وهو أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، ما يصلي لا ظهر ولا جمعة، لكن من صلى العيد مع الناس مع الإمام فله أن لا يحضر الجمعة، لكن يصلي في بيته ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اجتمع في زمنه جمعة وعيد، قال إنه قد اجتمع في يومنا هذا عيدان وإنا مجمعون، فمن جمع فلا حرج، فمن حضر فلا حرج، أو قال وإنا مجمعون فمن تخلف فلا حرج. فإذا تخلف متخلف عن الجمعة لا حرج عليه، لكن لا بد أن يصلي ظهرا، وأما أنه يتركها يعني بالكلية فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد ورخص لهم بالتخلف عن الجمعة، ولكن الرخصة بالتخلف عن الجمعة لا تعني سقوط الظهر، لا تعني سقوط الظهر. وإن كان الإنسان أحيانا ما تطيب نفسه يسمع الخطيب يخطب وبيته قريب من المسجد وما يحضر، لكن لو أنه ما حضر صلى الجمعة وتخلف لا بأس. طيب والخطيب؟ الخطيب يأتي يخطب بالناس، يأتي ويخطب بمن حضر أو يستخلف أو يستخلف. فيعني لو لم يكن ذلك الخطيب ما جاء يصلي الناس ظهرا، من حضروا في المسجد صلوها ظهرا. طيب هذه مسألة يعني طويلة وعريضة أيضا، احتاج إلى وقت أوسع. طيب يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل عثمان السالم حفظه الله، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء، هل العطر البخاخ يقوم مقام الطيب؟ محل خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالطيب البخاخ، باعتبار أن فيه يعني شيء من الكحول، والقول الرايح في ذلك أنه لا بأس به، ولا يكون هذا من باب حمل الخمر، وتلك النسبة التي هي موجودة فيه ليست مقصودة لذاتها، وحينئذ لو أن الإنسان اكتفى بالأطياب الأخرى فهو أحسن، ولو أنه أهدي له أو عنده أو اشترى أو يعني وجد من هذا الطيب البخاخ فما نستطيع أن نقول بالحرمة والجزم، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام يعني هكذا وهكذا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك، الشيخ ابن باز يرى عدم الجواز، الشيخ المقبل رحمه الله تعالى كان يرى عدم الجواز أي في الطيب البخاخ. فلو أن الإنسان استعمله فلا حرج في ذلك، ولو أنه تركه وأخذ الثاني الذي هو العود فهو أفضل وأحسن وأبعد. نعم، أما هذا الذي هو يعني كالونيا الذي يعني يسكر به ويشرب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا هو خمر أصلا، والبعض الذي لا يجد الخمر الذي لا يجد الخمر يشرب لكثرة ما فيه من كحول ويسكر، يعني مثل هذا يسكر، لكن الثاني البخاخ هذا ما أحد يعني من السكارة إذا من الخمر يعني بخ يعني في حلقة من هذا وأنه يعني استخدمه، وإلا لو فتح هذا الباب بعض الناس يسكر بشرب، يعني إذا يعني لم يجد دخل طرف فتح السيارة التانكي دخل طرف الوترة يطور الخط ويجب، وبعضهم بالرنج يعني الغرق أشياء أخرى. طيب جنون فنون. طيب صيام يوم عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ما معنى ذلك؟ هل التكفير بما ذكر من كبائر الذنوب؟ ثانية الصلاة التي هي أعظم يعني ما لم تغش الكبائر، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. فيوم عرفة وكذلك أيضا يوم عاشوراء يكفر مجتنبت الكبائر. كيف؟ هذا يعني الذي يتأخر، الحديث الذي ورد يعني في هذا الموضع، في هذا الموضع إنما ورد في الجمعة في من يتأخرون ولا يدنون من الإمام، ولا يدنون من الإمام. جاء حديث آخر الذي يتأخر عن حضور الجماعة، يا حديث آخر في الذين يتأخرون عن فروض ما لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في هذا وفيها. إذا إيش فسعوا إلى ذكر الله، يعني أنت بعيد ما أسمعك عن بضوح. أيوة. هذا قد تكلمنا عليه وفاتك لأنه قبل أن تحضر، ولا مانع من الإعادة باختصار. فجمهور أهل العلم من شافعية ومالكية وحنفية يرون أن وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، هو وقت الظهر تماما. ومذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة يجوز أن يكون قبل دخول وقت الظهر، والدليل مع الإمام أحمد في ذلك. والحمد لله الناس الآن غالب أنهم يصلون في مثل هذا الوقت. نعم. يعني المقصود إذا أذن المؤذن أذان الجمعة الذي هو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، هذا لن تبهر يقع سؤال وانتباه الجواب. يعني المقصود الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، صعد الخطيب المنبر، قام المؤذن يؤذن بين يديه، يجب وجوبا على من سمع النداء المسارعة إلى المسجد بالأذان الذي يكون بين يديه خطيب. ها؟ طيب ليش ساعات بالأيدي كل واحد معه ساعة وكل واحد؟ هؤلاء يذكرون فضل التبكير في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، يوم الجمعة يوم فضيلة. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.